بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لا يحزنني أن قالوا لئلك له الدين ونحن عقبة للناس وهم لا يشعرون قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة منا وهم لا يشعرون وجاء